مقالة أطلب من الله منكم إخراج كتاب حول موضوع الزفاف. عبارة أطلب من الله ثم منكم هذا غلط، يعني يسأل شيء آخر، أطلب من الله ثم منكم إخراج كتاب، ولا يمكن يخرج الله لك كتابان على الأحكام. السؤال غلط من الأخير. أطلب من الله ثم منكم إخراج كتاب حول موضوع الزفاف مدعما بالأدلة الصحيحة.